كنت وحدي في الهمدة الليلة شتوية، مويزن فوق خطر شي حمملة يوبية، يخارس مدوار بشارة المولاي، شحن راني جي فوقي وسقسيني، انت رايت ودي تبسمت وجبتو، ين رايت ودي نفتكر لي عندو الحرسة تايني بسيمة بحالتي كل امتحدي نفتكر لي عندا وسقسى علي مش دايلك السوا قد المجوفي نفتكر لي عندو الحرسة تايني بسيمة بحالتي كل امتحدي نفتكر لي عندا وسقسى علي مش دايلك السوا قد المجوفي كن زمين الربيع ملو ولد بشبيش في جنين كله فيوري ومملي خشيش كن امت فيج كي كن شنراني لهجي بسم لي بحريت يستقسيني انت رايت ودي دبسم توجبتو ين رايت ودي افتكر لي عندو الحرسة تايني بسيمة بحالتي كل امتحدي نفتكر لي عدا وستقصى علي مش دايلك السوا قد المجوفي نفتكر لي عندو الحرسة تايني بسيمة بحالتي كل امتحدي نفتكر لي عدا وستقصى علي مش دايلك السوا قد المجوفي كيف ميشي نلتقى قلب سيجارولين ما جوف للجملتي او لقالي له سنين افتش في الهلية بشيارة المولاي قالك بتيف مني وسقسيني انت رايت ودي نبسمت واجبتو ير رايت ودي نفتكر لي عندو الحرسة تايني بسيمة بحالتي كل امتحدي نفتكر لي عندو سقسى علي مش دايلك السوا قد المجوفي نفتكر لي عندو الحرسة تايني بسيمة بحالتي كل امتحدي نفتكر لي عندو سقسى علي مش دايلك السوا قد المجوفي لا لا لا لا لا, لا